قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ولا يقع بالكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا في حال خصومة وغضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله بأن ألفاظ الطلاق إما أن تكون صريحة وهذه لا تحتاج إلى نية، فلو قال أنت طالق تطلق حتى ولو لم ينوي الطلاق. والقسم الثاني ألفاظ غير صريحة وإنما هي كناية عن الطلاق، والكناية في الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية من الألفاظ المتقدمة لا يقع بها طلاق إلا بأحد أمرين. الأمر الأول إما أن يكون بالنية، فلو قال لزوجته أخرجي وهو ينوي الطلاق يقع الطلاق، ولو قال لها أنت بتة وينوي الطلاق يقع الطلاق، فيقع بالكناية مع النية. والأمر الثاني إذا كان مع الكناية قرينة تدل على أنه الطلاق، والقرائن كما ذكر المصنف ثلاثة: القرينة الأولى حال خصومة، والحالة الثانية غضب، والحالة الثالثة في جواب سؤالها. لذلك قال المصنف: ولا يقع بالكناية ولو ظاهرة طلاق، يعني لو تلفظ الشخص بألفاظ الكناية وهو لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق، ولو ظاهرة حتى لو قال لزوجته أنت بائن وهو لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق، أو قال أنت بتلة كذلك لا، أو أنت حرة أو أنت الحرج، وهكذا مما سبق من ألفاظ الكناية الكنايات الظاهرة. قال: إلا بنية مقارنة لللفظ. هذا الأمر الأول في وقوع ألفاظ كناية الطلاق طلاق بالنية، بنية مقارنة لللفظ. وقوله مقارنة لللفظ يعني ليست النية متقدمة على اللفظ ولا متأخرة عنه، تكون مصاحبة لللفظ مقارنة له. فلو نوى اليوم أنه يطلق زوجته ثم بعد 4 ساعات قال اذهبي إلى أهلك وهو ما نوى الطلاق لا يقع الطلاق، فلابد أن تكون النية مقارنة لللفظ حال التلفظ به. فهذا الأمر الأول الذي تقع كناية ألفاظ الطلاق به طلاقا بالنية. الأمر الثاني القرينة، وأشار إليها بقوله: إلا في حال خصومة وغضب، يعني إذا تخاصم مع زوجته ثم قال لها الحقي بأهلك، هنا كناية مع قرينة، على قول مصنف يقع الطلاق حتى ولو لم يرد الطلاق كما سيأتي. ولو تخاصم مع زوجته وقال لها ابتعدي عن وجهك، ابتعدي عن وجهي، هذا لفظ خفي من ألفاظ كناية الطلاق، على قول المصنف يقع ولو لم يرد الطلاق حكما كما سيأتي. قال: إلا في حال خصومة أو غضب، يعني إذا كان حال غضب بدون خصومة، فلو غضبته زوجته أو لم تغضبه الزوجة وإنما شخص آخر فدخل على زوجته وقال لها لا أرى وجهك، فعلى قول المصنف قضاء هذه طلقة حتى ولو لم ينويها، لذلك قال أو غضب. والقرينة الثالثة قال وجواب سؤالها، يعني لو قالت له طلقني فقال لها اذهبي إلى أهلك، هنا لفظ كناية اذهبي إلى أهلك، فلو لم يرد الطلاق على قول المصنف هنا يقع طلاقا لوجود قرينة وهي جواب السؤال. لذلك قال فلو لم يرده، أي لو لم يرد الطلاق، لما تلفظ بكناية الطلاق مع أحد هذه القرائن، مع إحدى هذه القرائن الثلاث، قال ما أردت الطلاق بس قلت لها هكذا تخويفا لها، أو قال قلت هذا الكلام لتبتعد عن وجهي، قال لا كما سيأتي لم يقبل حكما فيقع الطلاق. قال فلو لم يرده أو أراد غيره، في هذه الحالات يعني أراد بهذه الألفاظ شيئا غير الطلاق، فلو قال لها ابتعدي عن وجهي، قال وأنا أريد بهذا أن وجهها حين الغضب أصبح قبيحا، فأنا أنوي أن تبتعد عن وجهي لأن وجهها أصبح قبيحا، على قول المصنف حتى ولو لم يرد كناية الطلاق يقع بوجود قرينة، ذلك قال لم يقبل حكما يعني قضاء، فلو ترافع إلى القاضي على قول المصنف إذا وجدت نية أو إحدى القرائن الثلاث يقع طلاقا، أما إذا لم يترافع إلى القاضي وإنما بينه وبين ربه فلا يقع إلا ما نواه، فإذا لم ينوي الطلاق فيكون طلاقا سواء مع عدم النية أو إذا وجدت إحدى القرائن الثلاث وقال لم أنوي طلاقا وهو لم يترافع القاضي لا يكون طلاقا. والصحيح أن الكناية إذا كانت معها قرينة وهو لم يرد الطلاق لا يقع طلاقا، للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، حتى لو ظهرت قرينة لكن لم يرد ذلك فالنية مقدمة. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه. فلما ذكر مصنف أن الكناية سواء كانت ظاهرة أو خفية يقع بها الطلاق، ذكر بعد ذلك أن الكناية الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثا حتى ولو نوى واحدة، والخفية يقع بها طلقة واحدة يقع بها ما نواه، يعني طلقة تقع وإذا نوى اثنتين اثنتين وإذا نوى ثلاثا ثلاثا. لذلك كان المصنف يقول لك فإذا قلت لي لماذا قسمت الكناية إلى كناية ظاهرة وخفية، قال في احتساب عدد الطلقات، لذلك قال ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، فلو قال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق يقع ثلاث طلقات حتى لو كان ينوي واحدة، ولو قال لزوجته غطي شعرك وهو ينوي الطلاق على قول المصنف أنها ثلاث طلقات حتى ولو نوى واحدة، لكن الصحيح أنه لا يقع سوى طلقة واحدة، إذا نوى واحدة حتى ولو نوى ثلاثا هذا لفظ ليس بمكرر فيقع واحدة. قال وبالخفية ما نواه، يعني يقع بالكناية الخفية مع النية أو مع القرائن ما نواه، فإن نوى واحدة واحدة وإن نوى اثنتين اثنتين وإن نوى ثلاثا ثلاثا، لذلك قول المصنف ويقع مع النية نقول أو القرينة بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه. فإذا صدر منه لفظ ليس من صريح الطلاق ولا من كناية الطلاق فلا يكون طلاقا حتى ولو نوى به الطلاق، فلو قال لها مثلا اشرب الماء وهو نوى الطلاق ما يقع طلاق لأنه ليس من كناية الطلاق، ولو قال لها ما أجمل ثوبك وهو ينوي الطلاق لا يقع طلاقا لأنه ليس من كنايات الطلاق، ولو قال لها ما ألذ طعامك لا يقع طلاق حتى ولو نوى به الطلاق لأنه ليس من كنايات الطلاق، ولو كتب خطا في ورقة أو في الجوال وقال لم أنوي به الطلاق وإنما أنوي به تخويف زوجتي أو همها أو غمها وهو لم يتلفظ بالطلاق لا يقع الطلاق حتى ولو كان المكتوب صريح الطلاق، فلو كتب في الجوال وأرسل لزوجته أنت طالق وهو ينوي تخويفها لا يقع الطلاق، ولو كتب في ورقة أو أرسل إليه في الجوال وقال لها أنت طالق وهو ينوي الطلاق يقع الطلاق، لأن الكتابة عبارة عن كناية، كناية ظاهرة إذا كان اللفظ ظاهرا مثل طلقت، وإذا كان كناية خفية يقع بالنية، ولو أرسل إليها أنت تحلين الأزواج من بعدي وهو لم ينوي الطلاق لا يقع الطلاق، وإذا كتب لها وهو ينوي الطلاق فهو كناية خفية يقع بالنية الطلاق. فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. رحمه الله. فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ألفاظ كناية لا يقع بها الطلاق ولو نوى به الطلاق، وإنما يقع بها أمر آخر، وألفاظ أيضا، ويذكر ألفاظا أيضا تشمل الطلاق وتشمل غير الطلاق بالنية، ويذكر ألفاظا هي لغو ليست بطلاق. قال: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. ذكر هنا لفظتين اثنتين كناية في الطلاق، لكن لا يقع بها الطلاق حتى ولو نوى الطلاق، لأن اللفظ فيها أظهر لغير الطلاق. فإذا قاف ذلك قال: وإن قال أنت علي حرام، يعني أنت محرم علي، فعلى قول مصنف هذه اللفظة لفظة ظهار ولو كان ينوي بها الطلاق، فإن قالها يلزمه كفارة ظهار قبل أن يطأ زوجته كما سيأتي إن شاء الله في باب الظهار. وذهب شيخ الإسلام والجمهور إلى أن هذه اللفظة لفظة يمين وليست بظهار كما قال المصنف رحمه الله، وإلى هذا أيضا ذهب ابن القيم رحمه الله، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فهنا حرم ما أحل الله، فذكر الله عز وجل تكفير ذلك بقوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى الله عز وجل تحليل الحرام أو كذلك تحريم الحلال يمين، تحل بكفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالصحيح لو قال الشخص لزوجته: أنت علي حرام، فإنه وهو ينوي الطلاق نقول هذه تلزمها كفارة يمين، لأنك حرمت شيئا أباحه الله لك، والأمر المحرم لا ينعقد به شيئا سوى يكفر عن هذا اللفظ الذي هو منكر وزور. قال: أو كظهر أمي، يعني لو قال الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر بنتي ونحو ذلك مما حرمه الله عز وجل عليه، فإن هذا يقع ظهارا ولو نوى به الطلاق. فإذا قيل هذه كناية لفظ، فإذا قيل هذه كناية للطلاق لماذا لا يقع بها الطلاق، نقول: لأن لفظ الظهار فيها أصرح وأقوى فكان ظهارا. لذلك الله يقول: والذين يظاهرون من نسائهم فمن ظاهر كان ظهارا. لذلك قال: أو كظهر أمي فهو ظهار، يعني اللفظة الثانية على الصحيح كما قال المصنف ظهار. قال: ولو نوى به الطلاق، يعني ولو نوى باللفظتين السابقتين على قول المصنف طلاقا فهي ظهار. قال: وكذلك ما أحل الله، وكذلك ما أحل الله لي، يعني وهذه اللفظة أيضا كناية عن الطلاق يترتب عليها حكمان اثنان: الحكم الأول أنها ظهار، والحكم الثاني إن نوى بها طلاقا يقع طلاقا. فإذا قيل: كم طلقة تعتبر؟ إذا قال: ما أحل الله علي فهو حرام، نقول كما قال المصنف. فإذا قال: أعني به الطلاق، يعني بالألف واللام الطلاق، طلقت ثلاثا، يعني إذا قال: ما أحل الله علي فهو حرام، أعني به الطلاق، يعني عموم الطلاق، فالألف واللام للاستغراق، فيشمل ثلاث طلقات على قول المصنف. وإذا قال: أعني به طلاقا ليس عاما، قال فواحدة، تقع طلقة واحدة، يعني على قول المصنف إذا قال زوج زوجته: ما أحل الله لي فهو حرام، على قول المصنف ظهار ويقع به الطلاق أيضا. فإذا قال: أعني به الطلاق، يعني جميع الطلاق، جميع الطلقات تطلق ثلاثا، وإذا قال: أعني به طلاقا مطلقا، تقع طلقة واحدة. وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن هذه اللفظة لفظة يمين، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام وابن القيم، فيكفر كفارة يمين إذا لم ينوي بها طلاقا، بل قال شيخ الإسلام وابن القيم: حتى لو نوى بها طلاقا لا يقع الطلاق، لأن هذا حرم عليه شيئا أباحه الله له، وهذا محرم. الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومنه أي من الألفاظ المحرمة التي قد يتلفظ بها بعض الناس أن يقول: حرمت أني ما أزور فلان أو ما أكلم فلانا قل هذا لا يجوز، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. الله يقول لم تحرم ما حل الله لك. وإن قال كالميتة والدم وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينو شيئا فظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. رحمه الله. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار. لازال المصنف رحمه الله يذكر ألفاظ كناية قد تقع طلاقا وقد لا تقع طلاقا. قال وإن قال كالميتة، يعني وإن قال الزوج لزوجته أنت كالميتة، يعني يذكر أشياء هي محرمة عليه كالميتة، لأنه لا يجوز له أكلها كما قال سبحانه إنما حرم عليكم الميتة. فلو قال لها أنت كالميتة يعني أنت حرام علي كالميتة، هذا لفظ كناية. على قول مصنف يقع ما نواه من طلاق، فإن نواه طلاقا يقع طلاقا، وإن نواه ظهارا وقع ظهارا، وإن نواه يمينا وقع يمينا. وكونه يكون طلاقا هذا ظاهر بالنية، وكونه يقع ظهارا لأن على قول المصنف أنت علي حرام أو أنت كالميتة تساوي عند المصنف أنت علي كظهر أمي، فعنده كالظهار. ويقع يمينا أنت كالميتة يعني من ناحية المنع. وأجرى السلف رحمه الله أن ما كان فيه حث على الطلاق أجره حكم اليمين فيكفر فيها أو يحنث، وسيأتي. قال والدم، يعني كما أن الدم محرم علي شربه فأنت أيضا محرم عليك الدم، لأن الله يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم، فلا يجوز للمسلم أن يشرب دما. فهنا إذا قال هذه اللفظة لفظة كناية، إن نواه بأحد الأمور الثلاثة يقع ما نواه، والخنزير كذلك لأنه محرم أكلها، وكذلك لو قال أنت كالغراب أو كالكلب أو كالعقرب أو كالثعبان وغير ذلك من الألفاظ التي هي محرمة على المسلم، الحكم فيها يقع ما نواه بالأمور الثلاثة طلاق يمين ظهار. وإن لم ينوي شيئا يعني ما نواه طلاقا ولا نواه يمينا ولم ينويه أيضا ظهار، وإنما قال تلفظت بهذه اللفظة لزوجتي، على قول مصنف يقع ظهارا. والقول الصحيح أنه لا يقع ظهار، لا يقع ظهارا بهذا اللفظ كالميت، يعني مما حرمه على نفسه، ويكفي فيه كفارة يمين إذا حنث. ثم بعد ذلك قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. قوله وإن قال حلفت بالطلاق، المقصود بحلفت بالطلاق يعني أن يقول علي الطلاق، يعني يلزم نفسه بالطلاق، فكأنه ساوى هذا بالحلف في الحث أو المنع أو التخويف أو التهديد، وليس معناه وطلاقي لك، لأن هذه اللفظة لا تجوز، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل وحده، فهي من ألفاظ الشرك. فمقصود الفقهاء إذا قال حلف بالطلاق يعني ألزم نفسه بفعل هذا الأمر كإلزام اليمين له بقوله علي الطلاق، ومثل كأنه يقول والله لأطلقك إن لم تشرب الشاهي مثلا. وكذلك لو قال الزوج لآخر علي الطلاق تأخذ هذا الكتاب هدية، حكمه نفس هذا الحكم أنه يمين على القول الصحيح، وسيأتي مزيد بيان لمثل هذه اللفظة. المقصود أنه إذا قال حلفت بالطلاق وكذب يعني يخبر، قال الآخر خذ هذه الساعة هدية، قال ما أريدها، قال أنا حلفت بالطلاق وهو ما حلف، فعلى قول المصنف يلزمه حكم أن عند التقاضي. فلو أن الزوجة سمعت بهذا الخبر ورفعت أمره إلى القاضي على يقع طلاقا حتى ولو كان كاذبا. والقول الثاني أنه لا يقع طلاق ولا يلزمه أيضا كفارة يمين لأنه لم يحلف وإنما كذب، مثل لو أن الشخص قال حلفت بأني أقتل فلان وهو ما حلف، فلا يلزمه كفارة يمين إذا لم يقتله وهكذا، لذلك قال وهو كاذب. ولو قال حلفت بالطلاق وهو صادق يلزمه ظاهرا وباطنا، فمثلا لو قال علي الطلاق إذا لم تدخل بيتي زوجتي طالق. هذا قول مصنف تطلق لأنه صادق في ذلك، فإذا لم يدخل تطلق. وسبق لكم أنه حكمه حكم اليمين لفظة علي الطلاق. نعم. وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يفسخ ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو فسخ بطل خيارها. قال رحمه الله ولو قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا إلى آخره، للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها، وتوكيله لها ينقسم إلى قسمين، إما أن يوكلها في طلاق نفسها بلفظ صريح في الطلاق، بأن تطلق نفسها بلفظ صريح في الطلاق، وهذا سبق عند قوله رحمه الله وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، هنا قال في طلاقي يعني باللفظ الصريح للطلاق. فإذا قال لها طلقي نفسك فقالت طلقتها يقع الطلاق. والقسم الثاني أن يكون تفويضه لها بكناية من كنايات الطلاق، وهذه الكناية تنقسم إلى قسمين، إما أن يقول أمرك بيدك، أو يقول اختاري نفسك أو اختاري. فإذا قال أمرك بيدك كم طلقة تقع وإلى متى هذا التفويض؟ فقال رحمه الله وإن قال أمرك بيدك، يعني وإن قال الزوج لزوجته أمرك بيدك، يعني أمر طلاقك بيدك لك أن تطلقي نفسك، كم طلقة؟ قال ملكت ثلاثة، فلها أن تطلق نفسها ثلاث طلقات. قال ولو نوى واحدة، يعني حتى ولو قالها أمرك بيدك وهو ينوي طلقة واحدة تقع ثلاثا على قول المصنف. وهذا التفويض إلى متى ينتهي؟ قال ويتراخى، يعني يستمر هذا التفويض ولا يلغى إلا بأحد ثلاثة أمور. قال ويتراخى، يعني لها أن تطلق نفسها في أي زمن ما لم يطأ، فإذا وطئ زوجته فإن في هذا دلالة على أنه فسخ تفويضها فيلغى التفويض إليها. قال أو يطلق حتى ولو طلق واحدة، فلو قال لها مثلا أمرك بيدك ثم قال طلقتك ينتهي تفويض الأمر إليها حتى ولو طلق واحدة، لأنه لما طلقها معنى ذلك أنه قد ألغى التفويض. قال أو يفسخ، يعني أو يلغي هذا التفويض بأن يقول أمرك بيدك ثم بعد ذلك يقول قد رجعت عن قولي هذا، فهنا ينتهي هذا التفويض في لفظ الكناية هذا أمرك بيدك. ثم بعد ذلك شرع في النوع الثاني من نوع الكناية بقوله ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزده فيهما. ويختص يعني هذا اللفظ وهو اختاري نفسك، أو يقول لها اختاري، يعني اختاري نفسك عند من تكونين، عندي أم عند غيرك أم عند غيري. فإذا قالت عندك معنى ذلك أنها لا ترغب الطلاق، وإذا قالت أختار أبي يقع طلقة كما سيأتي، ولو قالت أختار زوجا غيرك يقع طلقة. ذلك قال ويختص اختاري نفسك بواحدة، يعني ليس لا تملك سوى طلقة واحدة بلفظ الكناية هذا. ومتى ينتهي هذا التفويض؟ ينتهي إذا انتهى المجلس الذي هي فيه، واتصال المجلس سواء بعدم الخروج منه أو بعدم قطع الكلام فيه. فلو قال لها اختاري نفسك ثم قامت إلى غرفة أخرى وأتت بماء إليه ولم تتلفظ بشيء يلتغي هذا التفويض. ولو قال لها اختاري نفسك ثم تكلمت عن الأمطار وعن الغيوم وعن الرخاء وعدم الجوع ونحو ذلك، يعني خرجت عن الموضوع، يلتغي هذا التفويض. قال وبالمجلس المتصل، قال ما لم يزده إلا إذا زاد، ما لم يزده فيهما يعني في عدد الطلقات، لأنها لا تملك إلا واحدة. فإذا قال لها اختاري نفسك طلقتين فيزيد من طلقة إلى طلقتين، ولو قال لها اختاري نفسك ثلاث طلقات ثلاث طلقات. أما إذا لم يزده فلا تملك سوى واحدة، ووقته ينتهي بالمجلس المتصل إلا إذا زاد. فلو قال لها اختاري نفسك مدة أربعة أيام، هنا لها أن تزيد، هنا لها أن تزيد في ذلك اللفظ، في مدة ذلك اللفظ. قال فإن ردت، يعني ردت هذا التوفيض، يعني متى يلتغي لفظ الكناية الثاني في الطلاق وهو اختاري نفسك، يلتغي بأحد أربعة أمور. الأمر الأول إذا ردت، فلو قال لها اختاري نفسك قالت ما أريد، يعني ردت هذا التوفيض، أو وطئها، فإذا وطئها فهذا يدل على رغبته في إلغاء التوفيض وعدم طلاقها، أو طلقها فهذا يدل على عدم رغبته في استمرار التوفيض. قال أو يفسخ، يعني ما لم يلغي هذا التوفيض. فلو مثلا قال لها اختاري نفسك ولك الاختيار مدة سبعة أيام، ثم قال لها فسخت هذا التوفيض، في الحال يلتغي هذا التوفيض. والدليل على ما تقدم كما في البخاري ومسلم لما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، ثم بعد ذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته، أول ما أتى إلى عائشة وقال لها اختاري ولك في الأمر أنا، فقالت اختار الله ورسوله والدار الآخرة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اختاري، فردت هذا الأمر قالت ما أريد، فيلغى هذا التوفيض إليها، ويدل على أن الزوج له أن يفوض زوجته في طلاق نفسها. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.